القول. ولكن قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا يحتاج الى النسخ لما لان هذا شيء اخر كيف ان جادلوك في امر الدين فقل الله اعلم بس. اما امر الجهاد وامر القتال في سبيل الله تبارك وتعالى هو شيء اخر. يعني هذا اذا انسان انه يريد ان يجادل مجادله ومجادله انه بغير حجه بغير برهان مقصود جدال فقط مقصود الجدال والمنازعة فقط فبذلك قال فقل الله أعلم الله أعلم بما تعملون فقالوا لا علاقة له بالنسخ بل أنها آية محكمة فبذلك فيها قولان من العلماء رحمهم الله تعالى وكهذا أن هذه الآية قال قبل الأمر بالقتال وقال بعضهم لا أن هذه الآية وعيدا لهم على أعمالهم وعيدا لهم على أعمالهم كي الله أعلم بما تعملون لما أعلم بما تعملون فيجازيكم على أعمالكم وعلى أقوالكم وعلى أفعالكم الله أعلم بما تعملون. أيضا قال الله يحكم بينكم الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الله يحكم بينكم يعني بين المؤمنين والكافرين أيها المؤمنون والكافرون فيما كنتم فيه تختلفون لما لأن كل فريق يقول أنا الحق وهذا الباطل. قال الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قل الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ولا شك في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه على الحق والهدى وأنه على صراط مستقيم وأنه على طريق مستقيم. ولا شك في ذلك أن المشركين وأن اليهود والنصارى وغير ذلك من الفرق القافرة الزالة أنهم على زلال وأنهم على غواية. فبهذا قال تعالى وهذا أيضا فيها تهديد عظيم كالله يحكم بينكم يوم القيامة الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك جاء صفات يعني كمال علم الله سبحانه تبارك وتعالى قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى إذا جاء مسألة توحيد يعني في أي آية من آيات الله تبارك وتعالى قال لو تأمل الإنسان لوجد فيها ذكر صفتان صفة كمال القدرة لله سبحانه وصفة كمال العلم لله سبحانه. فبذلك لأن كما قرأنا قبل ذلك ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. إن الله تبارك وتعالى ذكر يعني ما فيها كمال قدرة الله تبارك وتعالى كهذه الأشياء إنزال الماء من السماء الناشئة للإخضرار وإخراج النبات من الأرض بألوان مختلفة بأنواع مختلفة بأجناس مختلفة بمنافع مختلفة. وبذلك هذا لا شك في كمال قدرة الله سبحانه. وإذا أن تمسك السماء هذه السماوات ثقل جرم عظيم وأمسكها الله تبارك وتعالى بأمره وبإذنه إذا أراد أن السماوات يوم تمور السماء بورا إذا السماء انشقت وغير فيها بيان كمال قدرة الله كمال يعني كمال القدرة لله. والآن في هذه الآية فيها كمال العلم لما لأن علمه محيط على سائر خلقه. أما علوم الخلائق كلها لو اجتمعت علوم الخلائق في مقابلة علم الله تبارك وتعالى كأنه لا شيء كما قال الخضر لما أنه ذهب مع موسى عليه السلام في السفينة وجاءت العصفورة وأنها جلست على السفينة ونكرت من الماء نكرة قليلة فقال هل نقص من ماء البحر شيء؟ فقال موسى ما نقص من ماء البحر شيء. فقال افهم علمي وعلمك وعلم الخلائق يعني لو جمعنا علمي يعني علم علميا يعني علم ما يتعلق بأمور تكوينية وعلمك ما يتعلق بأمور تشريعية وعلم الخلائق كلها بأجمعها لا ينقص من علم الله شيء. لما حتى قال العلماء رحمهم الله تعالى القطرة من البحر لها نسبة أما علم المخلوق مع علم الله لا نسبة له. لما لأن علم المخلوق محدود حتى بحر محدود يمكن يحاسب بالكمبيوتر كي كم قطرات في البحر ولكن من يحاسب علم الله تبارك وتعالى. لما لأن علمه لا حد علمه محيط بسائر خلقه. وأيضا علم الله تبارك وتعالى هو العلم الكامل. لما مهما إنسان أوتي علم ناقص إنسان ناقص علمه ناقص معلوماته ناقصة. مهما تكون عنده، فبهذا قال تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليل وغير ذلك من الايات الذي يدل على ذلك. فبذلك قال تعالى الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض، الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب، ان ذلك ما ذكر في كتاب يعني في اللوح المحفوظ، لما اول ما خلق الله تبارك وتعالى على القلم فقال له اكتب ما كان وما يكون وما هو كائن الى يوم القيامه وجميع هذا في الكتاب وانه الكتاب في اللوح المحفوظ. قال العلماء رحمهم الله تعالى سمي بذلك لانه حفظ من الشياطين من تغيير شيء لا يستطيعون ان يتغيروا في كتاب الله تبارك وتعالى. وايضا كما جاء في بعض الروايات ما شاء الله قالوا طوله ما بين السماء والارض وارضه قالوا ما بين المشرق والمغرب وما ذلك على الله بعزيز، ان الله تبارك وتعالى انه يفعل ما يشاء وانه فعال لما يريد. وايضا جاء قال العلماء رحمهم الله تعالى كان اللوح المحفوظ فوق السماء السابعه وانه حفظ من كل شيء لا يصل اليه احد الا بامر الله تبارك وتعالى. فبذلك وجميع هذه المعلومات قبل خلق السماوات والارض، قبل خلق السماوات والارض، قبل خلق هذه المخلوق. فبذلك يعني علم الله تبارك وتعالى محيط، ليس كما يقول بعض الفلاسفه والمتكلمين كان الله تبارك وتعالى قال لا شك انه عليم وانه علام، ولكن قال ان علمه بعد وقوع الشيء، بعد حدوث الشيء، اما قبل حدوث الشيء نعوذ بالله لا علم له، فهذا جهل وهذا سفسطه. لما؟ لان علم الله تبارك وتعالى علم محيط وعلم ازلي وعلم ابدي وعلم سرمدي، وعلمه يعني قبل وقوع الشيء وبعد وقوع الشيء، يعني اشياء ما وقعت لكن في علم الله تبارك وتعالى، حتى اشياء ما خلقت في علم الله تبارك وتعالى، حتى ان الله تبارك وتعالى اول ما خلق الله القلم قبل خلق السماوات والارض بألفي سنة قبل خلق السماوات والارض، وانه امر بان يكتب جميع ما تكون الى يوم القيامه. فبذلك هذا جهل واناد الذين يعتقدون بهذا. او كما نعوذ بالله بعضهم يقول ان الله تبارك لا شك انه عليم وانه علام الغيوب، ولكن انه اعطى جميع هذا العلوم للانبياء، جميع هذا العلوم للانبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم. يعني قالوا ان الله عليم وانه علام الغيوب وانه عالم الغيب ولكن علمه ذاتي، اما الانبياء قالوا ايضا يعلم الغيب ولكن علومهم عطائيه، يعني ان الله اعطاهم علوم جميع ما تكون الى يوم القيامه. وهذا ايضا تعصب، وهذا ايضا غلو، وهذا ايضا مخالفه لكتاب الله تبارك وتعالى والاحاديث المتواتره المعروفه المشهوره. ها ان الله تبارك وتعالى اظهر على الانبياء اطلاع الى الغيب، اظهار على الغيب، انباء عن الغيب، اما علم الغيب هذا خاصه لله سبحانه، قال عالم الغيب والشهاده، عالم الغيب والشهاده. واذا الانبياء سرهوا بذلك، قال لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب، ولا اعلم الغيب. وايضا جاء ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مصني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فبذلك يعني بعد هذه التصريحات وهذه النصوص الفاضيه، فبذلك افهم لان جميع العلوم وعلم. وايضا حتى الان مثلا قال بعضهم قال علم الغيب، قالوا علم الغيب لا يكون نعوذ بالله لله، علم الغيب يكون للانبياء، علم الغيب تكون للاولياء. لما؟ قالوا لان الاشياء لا يغيب عن الله فكيف تكون عالم الغيب؟ قالوا لأن الأشياء لا يغيب عن الله تبارك وتعالى، فبذلك كيف يقال عالم الغيب؟ فهذا أيضا جهل وإناد. عالم الغيب معنى ما غاب عنكم، ما غاب عن العباد لا يغيب عن الله تبارك وتعالى. وإلا أن الله تبارك وتعالى وصف في كتابه بهذه الصفة، قال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وأيضا كما يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب. فبذلك المراد يعني ما غاب عن العباد ما غاب عنكم، وإلا لا شك في ذلك لا يغيب على الله تبارك وتعالى شيء، لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض، لما أنه يعلم ما في السماء وما في الأرض، وأيضا أنه يعلم من على الحق ومن على الباطل، وأيضا أنه يعلم من يجادل وينازع في أوامر الله تبارك وتعالى وشرائع الله تبارك وتعالى. وأيضا جميع هذه العلوم قال ليس على الله تبارك وتعالى، إن ذلك على الله يسير، يعني علوم هذه العلوم المتكاملة، وأيضا يعني جمعها وكتابتها في كتاب وحفظها في اللوح المحفوظ، قال هذا أمر على الله تبارك وتعالى يسير. فبذلك قال إن ذلك على الله، إن ذلك على الله أي علم ما ذكر يسير وسهل. قال وأيضا وجاء الرد على المشركين، لمن إن من أول الآيات رد على المشركين إثبات التوحيد لله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فبذلك رجع الكلام إلى الدعوة الأصلي، قال ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، ما لم ينزل به سلطانا يعني ما لم ينزل به حجة، ليس عندهم دليل، لا دليل عقلي ولا دليل نقلي، إما باعتبار الأقل فأن هذه المخلوق أنها منهوتة بأيديهم، هم الذين ينهتون بأيديهم، هم الذين يصنعون الأوصان والأصنام بأيديهم ثم يعبدونهم ويتقربون إليهم، أي دليل عقلي؟ وأيضا ما عندهم حجة ولا برهان. ومن يعبد من دون الله كما جاء في كتاب الله، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وأيضا كما قال الله تبارك وتعالى هاهنا ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا يعني حجة ولا برهانا يعني لا دليل عقلي ولا دليل نقلي، لا من جهة الوحي، لا دليل سمعي ولا دليل بصري، على ذلك وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وما ليس لهم به علم أنها آلهة، من أين أدوا أنهم آلهة؟ وما للظالمين يعني الذين ظلموا على أنفسهم بالشرك، الذين ظلموا ولا أنفسهم بالكفر، وما للظالمين من نصير الذي يمنع عنهم عذاب الله تبارك وتعالى، يعني وما للظالمين من نصير، إذا نزل بهم العذاب في الدنيا لا يمنع عذاب الله أحد، وهكذا إذا العذاب الأخروي لا يمنع أحد، لما لأن ما للظالمين من نصير، ولا صديق ولا حبيب ولا شفيع، ولا تكون لهم الشفاعة، ولا شفيع لهم يشفع لهم. وبهذا قال الله تبارك وتعالى وأما الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالأدلة القاطعة وجاء بالبراهين الساطعة، بالأدلة الأقلية، بالأدلة النقلية من الكتب السبابية المنزلة على الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم. وأما الذين يعبدون من دون الله ويدعون من دون الله ويستغاثون من دون الله ويعبدون ويجعلونهم آلهة أو يتقربون بهم ويجعلونهم شفعاء عند الله أو وسائط عند الله، قال تعالى ما لم ينزل به سلطانا، ما عندهم حجة، ما عندهم دليل، لا دليل من النقل ولا دليل من العقل، لا دليل من الوحي، لا دليل ما يتعلق بالسمع، ولا دليل ما يتعلق بالبصر والأدلة والبصيرة. وأيضا إذا نزل بهم العذاب إما الدنيوي أو أخروي، لأن عذاب أخروي لا شك في ذلك، وأحيانا جاء العذاب على الكفرة والمشركين في الدنيا، فإذا نزل بهم العذاب لا يمنع أحد عن عذاب الله تبارك وتعالى ولا يهرب عن عذاب الله تبارك وتعالى أحد. وبذلك في هذه الآية فيها إثبات التوحيد لله سبحانه والرد على المشركين. ثم إن الله تبارك وتعالى وصف أحوال الكفار والمشركين، قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، وإذا تتلى عليهم، قال العلماء رحمهم الله تعالى التلاوة والقراءة بمعنى واحد، قال لا فرق بين إذا قالوا تلا أو قال قرأ، قال ما كما جاء يتلو عليهم آياته، وجاء أيضا قراءة. وقال بعض العلماء رحمهم الله فيها فرق لطيف، قالوا التلاوة والقراءة معنى واحد، لكن التلاوة إذا كان يعني الشيء الذي لا يقرأ وله الأجر والمصوبة من الله تبارك وتعالى جاء بمعنى التلاوة، يعني إنسان إذا قرأ جريدة قرأ، إذا قرأ أخبار، إذا قرأ شيء، إذا قرأ قصص قرأ، ولكن إذا تلا آيات الله تبارك لا شك قرأ، ولكن له الأجر والمصوبة على كل حرف من الله تبارك. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى يعني لا اختلاف في المعنى، أحيانا جاء بلفظ تلا وأحيانا جاء بلفظ قرأ، ولكن أكثر العلماء رحمه الله تعالى قالوا لا شك في ذلك معنى القراءة، ولكن لفظ التلاوة أيضا يشير على ذلك، مثلا كما يقال النبأ وكما يقال خبر، النبأ بمعنى خبر، ولكن قالوا فرق إذا كان خبر مهم، إذا كان خبر عظيم يقال نبأ، مثلا كما جاء اما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون ذلك من انباء الغيب نوحيها اليك وذلك بذلك جاء بلفظ النبأ اذا كان يعني خبر عظيم خبر مهم يقال نبأ اما اذا كان مطلق خبر يقال خبر وبذلك قالوا كان اذا كان يعني قراءه عموميه قالوا يقال قراءه واذا كان قراءه كتاب الله قراءه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في قراءته ايضا الاجر والثواب من الله تبارك وتعالى قالوا جاء بمعنى تلا قال تعالى واذا تتلى عليهم اياتنا بينات اما هؤلاء ما عندهم دليل ولكن اذا تتلى عليهم اياتنا بينات ظاهرات واضحات قاطعات يعني ادله واضحه قاطعه ترى في وجوه الذين كفروا المنكر وجاء في وجوههم لمن لان ما عندهم جواب لما جاء هذه الايه حرم عليكم الميته وفرحوا قالوا ها ما قتل الله تعالى حرام وما قتلتم حلال فلما نزل كلوا مما ذكر اسم الله عليه فلما نزل ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الان ما عندهم جواب لما نزل الله تعالى انكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم وفرحوا قالوا ها عيسى عليه السلام ايضا عبد من دون الله وعزير عليه السلام ايضا عبد من دون الله ملائكه ايضا عبدوا من دون الله فلما قالت ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون الان ماذا عندهم جواب فبذلك ما عندهم الا الاناد الا البغض الا الفساد فبذلك قال تعالى إذا تتلى عليهم آياتنا بينات أما المؤمنون فيزدادون إيمانا إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وهم على ربهم يتوكلون أما هؤلاء الكفار إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يعني إنكار جاء مصدر يعني ميمي على حسب ضعف انكار وايضا انكار والكراهه والابوس في وجوههم يكادون يستون بالذين يتلون عليهم اياتنا يكادون يستون سطوه اصلها سطوه بمعنى القهر والغلبه مراد يعني يريدون يبطشون بايديهم الذي يقرا عليهم ايات الله تبارك وتعالى يريدون ماذا لان ما عندهم وهذا دليل هو دليل الجهل كي الجاهل انه يتخاصم جاهل يتضارب لما ما عنده دليل ما عنده دليل ما عنده حجة يقوم يتخاصم ويتزارب قال يكادون يستون يبتشون بالذين يتلون عليهم آياتنا كي يمسكوهم بأيديهم نعوذ بالله يزاربوا بهم قال الله تبارك وتعالى قل فأنبئكم بشر من ذلكم أنتم نعوذ بالله تكرهون آيات الله تبارك وتعالى ولكن في شيء الشر في يعني في زعمكم نعوذ بالله آيات شر ولكن في شيء الشر من هذا النار من نسيب وعدها الله الذين كفروا وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير بئس المرجع النار فبذلك قال الله قل أفأنبئكم بشر من ذلكم بأكره إليكم النار وعدها الله الذين كفروا النار قال العلماء إما رفع الابتداء والخبر ما يعني هو النار وقال بعضهم النار هي وذهب بعض العلماء منصوب بفعل مقدر ها هنا يعني أعني وغير ذلك من الأقوال من علماء القواعد والنحو في هذا كأن النار مرفوع أو منصوب قرأ بعضهم بالرفع وكالذين قرأوا بالرفع قالوا النار هي وقال بعضهم النار هو النار وغير ذلك من وقرأ بعضهم بالنصب وقالوا أنها منصوب بفعل مقدر وعدها الله الذين كفروا بأن مصيرهم إليها وبئس المصير هي وبئس المرجع هي اللهم أجرنا من النار وارزقنا الفردوس الأعلى برحمتك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين والله أعلم وإلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال باب ما جاء كتاب البيوع إلى أن قال باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع قال العلماء رحمهم الله تعالى إنسان إذا اشترى مثلا دابة واشترط كأن يحمل عليه إلى أهله هل جائز أو لا فقالوا جائز وذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى قال لا جاء في الحديث نهي عن الشرط كإنسان إذا كان أنه اشترى شيئا أو باع شيئا وشرط فيه شرط قال لا يجوز هكذا قالوا جاء النهي عن الثنية وغير ذلك فبذلك ذهب بعض العلماء رحمه فقال بعض لا هو شيء عام هذا خاص يعني تخصيص من العام. قال اما مطلقا في البيع يعني الشرط نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا قالوا خاص كي انسان اذا اشترى دابة وهو يريد ان يذهب الى اهله وليس عنده زهر وليس عنده دابة فانه اشترط وقبل المشتري فقالوا هذا شيء. فبذلك ذهب بعض الائمة رحمه الله تعالى قالوا نعم لا شك في ذلك. حديث النهي ايضا موجود حديث النهي ايضا موجود ولكن قالوا هذا خاص فيبنى العام على الخاص. ذهب بعض الائمة رحمه الله تعالى بظاهر الحديث. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه باع من النبي صلى الله عليه وسلم انه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط زهره الى اهله. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا يدل على الجواز. هذا حديث حسن صحيح ايضا اخرجه الشيخان. قد روي من غير وجه عن جابر رضي الله تعالى قال ولا عمل ولا هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. ويرون الشرط جائزا في البيع اذا كان شرطا واحدا وهو قول احمد واسحاق رحمه الله تعالى. وايضا في قول امام مالك رحمه الله قال جائز اذا كان يعني المسافه قريبه المسافه قريبه قال جائز. حتى جاء في قول واحد من امام مالك رحمه الله تعالى قال إذا كانت المسافة قريبة وحدها ثلاثة أيام يعني لا يتجاوز عن ذلك فجائز. أما ما سوى ذلك فقال لا. لما؟ لأن بعد ذلك فيها يعني إتلاف الزهر إتلاف الدابة. فلما إذا كان سفر شهر وإذا كان سفر شهرين لا شك في ذلك يتأثر منها المركوب يتأثر منها المحمول والذي يحمل عليه الحمل وغيرها. وأما عند إمام أحمد رحمه الله تعالى وعند إسحاق رحمه الله تعالى قال يا هذا إذا كان شرطا واحدا. وقالوا أيضا هذا خاص يبنى على الآمي. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط أنهم زاروا الأحاديث. ولكن ذا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كحديثا نهيا بيع والشرط قالوا أيضا فيه مقال. ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى كحديث قالوا فيه أما قالوا هذا الحديث الذي قرانا قالوا هذا حديث حسن صحيح. وأيضا هذا الحديث أخرجه الشيخان يعني إمام البخاري رحمه الله وإمام مسلم رحمه الله تعالى عليهم أجمعين. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان وديء السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أسقنا غيثا وغيثا نافعا مريا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم أسق عبادك وبلادك وانشر رحمتك. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تجعلنا من الآيسين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا غياث أغثنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. عليك توكلنا وإليك أنبنا. عليك توكلنا وإليك أنبنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تجعلنا مزغة للبازغين. اللهم لا تجعلنا عقدة للآكلين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الأفغانيين والكشميريين والفلسطينيين والمسلمين في بوسنة والهرسك وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤذنا مؤيدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهلك اليهود والنصارى. اللهم اهلك اليهود والنصارى والقادیانیت المشرکین وسائر الملحدین اللهم دمر دیارهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم زلزل اقدامهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم مزقهم كل ممزق اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فجعلها امينا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وعليكم السلام.